بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة، مع المحاضرة العاشرة من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إن هذه الآية جاءت بعد محاجة إبراهيم لقومه عندما قال لهم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذي عبد الله وحده مخلصا له الدين، أم الذين اتخذوا من دونه أندادا وأوثانا. ثم جاء الفصل، فصل الخطاب الإلهي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لأن من عبد الله وحده كان على الجادة وعلى الصراط المستقيم، أما من اتخذ من دون الله أندادا فإن مثله كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الذين أشركوا فلا أمن لهم ولا هدى معهم، هم في الدنيا وجلون من حلول سخط الله بهم، وفي الآخرة موقنون بما يحل بهم من العذاب والنكال الذي ينتظرهم في مآلهم يوم القيامة. هذه الحجة التي آتاها الله إبراهيم على قومه، ولا تزال هذه الحجة قد آتاها الله جل وعلا لكل من سار على خطى أنبيائه ولزم غرزهم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إن ظهورهم ظهور حجة وبرهان، ليس بالضرورة أن يكون الظهور الدائم ظهور سيف وسنان، لأن أهل الحق في باب الحرب والجهاد يدال لهم ويدال عليهم، أما في باب الحجة فهم غالبون دائما، ظاهرون دائما، قاهرون ظافرون دائما بإذن الله. ثم يأتي بعد هذا قول الله جل جلاله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. إن الله جل وعلا وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن مسه الكبر وطعن في السن، وأيس هو وامرأته سارة من الولد، جاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط، فبشروهما بإسحاق، فتعجبت المرأة وقالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ثم بشروهما مع وجودهما بنبوته، وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بل بشره أيضا بأنه سوف يعقب في حياتهما ومن وراء إسحاق يعقوب أن يولد له المولود في حياتكما فتقر أعينكما به، لأنه لما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب ولا ينجب لضعف، وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي اشتقاقه من العقب وهو الذرية. تدرون كان هذا مجازاة من الله جل جلاله لخليله إبراهيم عندما اعتزل قومه في الله سبحانه وتعالى وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في أرض الله الواسعة، فعوضه الله عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ثم قال تعالى ونوحا هدينا من قبل، أي من قبله هديناه كما هديناه وهبنا له ذرية صالحة. وسبحان الله لكل من نوح وإبراهيم خصوصية. أما نوح فإن الله جل وعلا لما أغرق أهل الأرض جميعا إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. أما خليل الرحمن إبراهيم فإنه لم يبعث نبي إلا من ذريته كما قال تعالى وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أو كما قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ومن ذريته، إن عود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر، أيضا يحتمل عوده إلى خليل الرحمن إبراهيم لأن الكلام قد سيق ابتداء من أجله، إلا أنه قد يرد يعني أن يقال إن مما يشكل على عوده إلى إبراهيم أن لوطا ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه هاران ابن آزر، إلا أن يقال لقد دخل في الذرية تغليبا كقول الله سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، وإسماعيل ليس من آبائه بل هو عمه فدخل في آبائه تغليبا، أو كما قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس لم يكن من الملائكة إنما دخل معهم تغليبا، وإلا إبليس كما قال ربي جل جلاله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم قال تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. أيضا هنا نقطة في ذكر عيسى وكونه من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح، أيضا فيه دلالة إشارة قرآنية جميلة على دخول أولاد البنات في ذرية الرجل، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم من جهة أمه مريم عليها السلام، لأن عيسى لا أب له، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ومن لطيف ما يروى أن الحجاج أرسل إلى يحيى ابن يعمر، قال له بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تجد ذلك في كتاب الله، وقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما وجدته. أين أجد في القرآن أن الحسن والحسين من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ فقال بلى. فقال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ إذن باعتبار مريم، لأن عيسى لا أب له. فإذا أوصى الرجل لذريته أو وقف وقفا على ذريته أو وهبهم هبة دخل فيه أولاد البنات. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ذكر أصولهم وذكر فروعهم وذوي طبقتهم، وأن الهداية والاجتباء شملتهم جميعا، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. حصلت لهم الهداية بتوفيق الله عز وجل. ثم قال مغلظا أمر الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تشديد لأمر الشرك، تغليظ لشأنه، تعظيم لملابسته، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقول تعالى ولو أشركوا هذا شرط، لكن الشرط لا يقتضي جواز الوقوع، فإنه لم يشرك نبي قط. هذا مثل قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وليس للرحمن ولد قط، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أو بقوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ولم يتخذ الله لهوا ولن يتخذ الله لهوا. أو كقوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، والله جل وعلا لم يرد أن يتخذ ولدا ولن يريد أن يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد جل جلاله. فالشرط لا يقتضي الوقوع. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أنعم الله عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منهم بالخليقة، فإن يكفر بها أي بالنبوة أو بكل ما سبق بالنبوة والحكم والكتاب، فإن يكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة فقد وكلنا بها قوما، المهاجرون والأنصار ومن سار على خطاهم وتبعهم إلى يوم القيامة، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. بالمناسبة الآية ذكرت 18 نبيا، لو عددت هذه لو عددت الأنبياء في أول هذه من أول قوله تعالى وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم إلى آخر هاتين الآيتين هتلاقي 18 نبي. ثم جاء 7 أنبياء آخرين، فالمجموع 25 نبيا يجب الإيمان بهم تفصيلا. نؤمن إجمالا بأن الله جل وعلا قد أرسل رسلا وأنزل كتبا، منهم من قصه على نبيه ومنهم من لم يخصص عليه، لكن تفصيلا نؤمن ب25 نبيا. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 وتبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. سبعة 18 25 نبيا يجب الإيمان بهم تفصيلا. بالمناسبة إن هناك من الأنبياء من عرفوا بالسنة المطهرة لم يأتي ذكرهم في كتاب الله عز وجل. من هؤلاء شيث ابن كثير يقول: وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أن الله أنزل عليه 50 صحيفة. يوشع ابن نون أيضا نبي، فقد روى أبو هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفه، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. نعم، قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. والدليل على أن هذا النبي هو يوشع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هؤلاء الأنبياء المذكورون مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان هم الذين هدى الله، هم أهل الهدى لا غيرهم. قل إن الهدى هدى الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا مقابل لهدى الله إلا أهواء البشر، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. نعم، فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. اختلف أهل العلم هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ طب في قدر متفق عليه، ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا وثبت أنه شرع لنا بنص في ديننا فهذا شرع لنا بلا نزاع. أصل عقوبة القصاص شرع لمن قبلنا وشرع لنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فقد كتبه الله على أهل التوراة وكتبه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصيام، أصل الصيام كان شريعة في من سبقنا من الأمم وكان شريعة أيضا في هذه الأمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، وأقصد أصل فريضة الصوم، أما تفاصيله فتلك قضية أخرى. الأمر الثاني، ما كان شريعة لمن قبلنا ثم نسخ في شريعتنا، مثلا كالإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، تحريم كثير من الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. تحريم الطيبات، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. لكن الله جل وعلا رفع الإصر والأغلال عن هذه الأمة وأحل لها الطيبات ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لكن النقطة الثالثة أو الحالة الثالثة اللي هي محل خلاف بين أهل العلم، هل شرع من قبلنا الذي ثبت أنه شرع لنا وسكت عنه في شريعتنا، لم يأتي أمر يدل على اعتماده أو يدل على إلغائه؟ هذا موضع نظر من أهل العلم، من قال إنه شرع لنا لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وبالمناسبة يعني مجاهد عندما سأل ابن عباس هل في سورة صاد سجدة وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هل فيها سجدة؟ فقال له نعم، ثم تلا قوله تعالى فبهداه مقتده، أنها كما شرعت على داود وشرعت له فإنها شرعت لنا أيضا. وتلا ابن عباس هذه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. على كل حال قضية خلافية بين أهل العلم، لكن يقينا الذي جاء نسخه في شريعتنا ليس شرعا لنا. إن صناعة التماثيل كانت جائزة في عهد سليمان، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، تماثيل محرمة في هذه الأمة، ألا تدع تمثالا إلا كسرت، ولا صورة إلا لطقتها، ولا قبرا إلا سويته. السجود على سبيل التحية كان مشروعا في زمن يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. السجود تحية أو غير تحية محرم في هذه الأمة بلا نزاع. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ثم قال تعالى وما قدروا الله حق قدره ما عظموه حق تعظيمه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. من هؤلاء الذين قالوا؟ لقد قيل أنها نزلت في قريش، لأنهم كانوا يستعظمون أن يبعث الله نبيا من البشر. يعني أبعث الله بشرا رسولا؟ ولهذا قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. أي عجب في أن يبعث الله رسولا من الناس من جنسهم من أنفسهم يستطيعون أن يجالسوه وأن يأنسوا له وأن يستمعوا إليه وأن يتلقوا عنه. فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، نفي مطلق. فقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. النفي المطلق إذا أثبتت جزئية واحدة أبطلت هذا العموم. إن الجميع يؤمن ساعتها بأن الله قد أنزل التوراة على موسى. فإذا كنتم تقرون بأن الله قد أنزل التوراة على موسى فقد بطل هذا السلب العام وهذا النفي العام الذي تزعمونه وتفترونه كذبا. ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس يعني قطع تبدونها وتخفون كثيرا. يستنسخون من الكتاب الأصل التوراة جملة قطع فيكتبونها ثم يزيدون عليها وينقصون منها ويحرفون الكلمة عن مواضعه وينسبونه زورا إلى الله عز وجل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل. نعم. وقد قيل إن المقصود بهذه الآية اليهود وليس مشركي مكة، وهذا أقرب لدلالة ظاهر الآية قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنزل الله عليكم. هذا القرآن الذي فيه نبأ من كان قبلكم وخبر من سيأتي بعدكم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، يعني الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. كلمة الله جواب السؤال الذي جاء في صدر الآية، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ الجواب قل الله، يعني الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ليس في الآية دلالة على الذكر بالاسم المفرد الله الله الله الله، لم يأتي ذكر باسم مفرد، دائما الذكر بجملة تامة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إنما الذكر بالاسم المفرد ليس عليه دليل، وهذه الآية التي يسوقونها دليلا لا تصلح دليلا، لأن كلمة قل الله أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين، فسوف يعلمون لمن تكون العاقبة، ألهم أم لعباد الله المتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى وهذا كتاب القرآن أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يدي، مصدق لما سبقه من الكتب، ولتنذر أم القرى ومن حولها، تنذر مكة ومن حولها والعالم أجمع إيماء إلى عموم الرسالة، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أو كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فالقرآن نذير لكل من بلغه، وكما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. هذا رد بسيط ظاهر مباشر على من يقول ويفترون على الله الكذب بأن أهل الكتاب لا يلزمهم الإقرار برسالة محمد ليتحقق لهم النجاة يوم القيامة. الله جل وعلا يقول في هذه الآية وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ما قال تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن، وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو نسب إليه الولد والله لم يلد ولم يولد، أو ادعى أن الله أرسله والله لم يرسله، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقيل نزلت في مسلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وأخذ يعارض الوحي القرآن، يعني بهذيان جاء به من عند نفسه ووسوست له به شياطينه. ثم قال تعالى ولو ترى، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في سكراته وكرباته والملائكة باسطوا أيديهم، أي باسطوا أيديهم بالضرب، كما قال تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، أو كقوله تعالى يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ثم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم. الكافر إذا احتضر لحظات الاحتضار وهو في غمرات الموت، الملائكة تبشره بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب المنتقم الجبار، فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى على الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، أخرجوا أرواحكم من أجسادكم، هاتوا أرواحكم، والأمر للإهانة والإرهاق إغلاظا في قبض أرواحهم، لا يتركون لهم راحة، لا يعاملونهم بلين، إنهم يجزعون فلا يلفظون أرواحهم. وهو على هذا الوجه وعيد بالآلام المبرحة عند النزع جزاء على ما كان منهم في الدنيا من شرك بالله وإباق عن أمره جل جلاله. وهذا يقع من نفوسهم موقعا عظيما تتهددهم به آيات القرآن الكريم، وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت، وذكرها أهل التفسير عند تفسير قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. يقال لهم يوم القيامة لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم، هذا يقال لهم متى؟ يوم البعث، يوم معادهم، يوم القيامة، كما قال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي كما بدأناكم أعدناكم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. وقد ثبت في الصحيح، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت أو فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوه في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان لهم معاد. فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون، فيناديهم الرب جل جلاله أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، تقطع ما بينكم من الأسباب والوصلات والوسائل. وفيه يعني قراءة لقد تقطع بينكم أي تقطع شملكم وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجاء الأصنام والأنداد، كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم، كما قال تعالى، نعم، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أيضا كما قال تعالى نعم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لو أنهم كانوا يهتدون. نعم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إخوتي وأخواتي نكتفي بهذا القدر عند هذه الآية الكريمة على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة الغد. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.